الدرس الثالث في طريق العطلة. 1. استمع إلى العبارات وأعدها ثم اقرأها. ممنوع. إشارات المرور. قواعد المرور. لا تسق. الرضيع على المتن. بسرعة. طريق سريع. تحديد السرعة. نظامي. يسوق. تسوق. لا تقف. اركبي. اركب. مسافرة. مسافر.